بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، اتقوا الله عز وجل وراقبوه في السر والعلن، فإن تقوى الله هي النجاة، النجاة من عذابه والفوز بقربه جل وعلا في جنات النعيم. عباد الله، اعلموا بارك الله فيكم أن المؤمن في هذه الحياة قد يبتلى، ولكن يجب عليه أن يصبر على البلاء، فإن الله عز وجل قد رتب الجزاء لمن صبر أجرا عظيما، قد رتب على الصبر أجرا عظيما. فالصبر بالنسبة للإيمان بمنزلة الرأس من الجثمان، فمن لا صبر له فإن له ليس له يقين، أو إن إيمانه ناقص. عباد الله، قال جل وعلا مبينا ثواب الصابرين وأن لهم الأجر العظيم، قال جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ثم يا عباد الله، الله جل وعلا رتب لهم الدرجات الرفيعة في الجنان، فقال جل وعلا: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم. تقول الملائكة تحييهم: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. فما هو الصبر يا عباد الله؟ ما معنى الصبر أيها الإخوة؟ الصبر هو حبس النفس وإلزامها بما يشق عليها ابتغاء وجه الله، ابتغاء وجه الله، وذلك بأن يعود النفس على الطاعة، على طاعات الله عز وجل، والبعد عن المحرمات، والصبر على أقدار الله المؤلمة، ويعود النفس على الطاعات مهما كثرت ومهما شقت، ويسلم نفسه على ترك المحرمات والوقوع فيها مهما حسنها الشيطان امامه وحسنها في نفسه، ويعود نفسه وقلبه على التحمل والرضا بقدر الله عز وجل. فإن المسلم إذا تذكر أجر الطاعة وثواب الطاعة هال عليه فعل الطاعة، وإذا تذكر عقوبة المعصية وما يؤول إليها بالآخرة هال عليه وسهل عليه ترك المعاصي. نعم يا عباد الله، فالصبر ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله، وصبر عن محارم الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. نعم يا عباد الله، وبين سبحانه وتعالى أن الصبر معين على أمور الدنيا والآخرة، قال جل وعلا: واستعينوا بالصبر والصلاة. أمر بالاستعانة على جميع الأمور الدينية والدنيوية بالصبر والصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. هذه معية خاصة مع الصابرين، ومعية الله عز وجل مع عباده في الدنيا إنها معية ليست معية ذاتية، وإنها معية تأييد ونصر وإعانة، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى فوق عرشه جل وعلا في العلو الأعلى ليس معنا في هذه الدنيا بذاته، وإنما هو معنا برحمته وبعونه وبتوفيقه جل وعلا كما قال جل وعلا: وهو معكم أينما كنتم والله بكل شيء عليم. يعني معنا بعلمه وإحاطته وسمعه وبصره. ولكنه جل وعلا فإنه في العلوم الأعلى الرحمن على العرش استوى. فالله جل وعلا مع الصابرين بتأييده ونصره وإعانته إلى صبر بها ولله سبحانه وتعالى. فيا من ابتلي، يا من ابتلي بالأمراض، يا من ابتلي بالأمراض والأوصاف والأوجاع، تذكر نبي الله أيوب عليه السلام، فقد مسه الضر ومسته أنواع الأوجاع والأمراض، فصبر احتسابا لله وابتغاء لرضا الله وطلبا لمرضات الله عز وجل، فأثنى الله جل وعلا عليه وقال: إنا وجدناه صابرا، إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. فأثنى الله جل وعلا عليه، أثنى الله جل وعلا عليه لأنه صبر ابتغاء وجه الله، وهو من صوفة خلقه نبي من أنبياء الله، ابتلي فصبر فكان له أجرا عظيما وثناء عظيما في الدنيا والآخرة. نعم، يا من ابتلي بفقد حبيبتي عينيه في الدنيا أو بعض الأمراض السيمة، فاعلم أن من فقد بصره في الدنيا فإن الله لا يرضى إلا أن يعوضه الجنة إذا صبر واحتسب. يا من فقد أولاده أو بعض أحبته في الدنيا، فاعلم أن الله عز وجل رتب على من صبر على ذلك واسترجع بأن يبقى له في الجنة بيت اسمه بيت الحق إذا صبر واسترجع وتحمل ابتغاء وجه الله عز وجل. نعم، فقد جاء أن من مات له ثلاثة من الأولاد أو اثنان أو واحدة فإنهم سيقولون له حجابا من النار، ويدخله الله الجنة عز وجل إذا ثبت وصبر واسترجع كما جاء في الأثر كما جاء في الشرع المطهر. يا من ابتلي بالفقر والديون والخوف والرعب والنقص في الأموال والذرية والمعيشة، فإن الله عز وجل قد بشر أن من أصابه ذلك بأن يهديه في الدنيا وأن يؤمنه. قال جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف، شيء من الخوف، شيء قليل، شيء من الخوف، ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أي إذا أصابتهم مصيبة من هذه الأمور، سواء خوف في الدنيا أو نقص في المال أو في الأحبة أو في الأولاد أو في المعيشة أو في الثمرات، ثم صبر واسترجع وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. نحن عبيد لله ونحن مخلوقين لله، الله الذي خلقنا ابتدأنا بالخلق وسوف يعيدنا وسوف نرجع إليه سبحانه وتعالى. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله عز وجل: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يهتدون إذا ضلوا الضالون. نعم يا عباد الله، فهذه أمور عظيمة ينبغي أن ننتبه إليها يا عباد الله. هكذا جزاء الصابرين عند الله عز وجل. قال جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيم لسانه، وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي للواحد. عباد الله، الناس مع المصائب أقسام، أقسام. هناك من يتسخط إذا أصابته مصيبة، يتسخط ولا يرضى، والتسخط الأنوار تسقط بالقلب بأن يكره هذا القضاء والقدر، يكره قضاء الله ويرضوه ويتسخط على الله بقلبه ولا يرضى بما أصابه من الله عز وجل، فهذا يكره كأنه يكره قضاء الله وقدره، وهذه من أعظم أنواع التسخطات وربما تؤدي إلى الجروح. النوع الثاني تسخط في اللسان، بأن إذا أصاب المسلم شيء في الدنيا يتسخط بلسانه بأن يدعو بالويل والثبور والعناء العناءها من حاله، يا ويلي يا كذا يا ليتني، ويتسخط بلسانه، وهذا أيضا من المحرمات. النوع الثالث التسخط بالجوارح، بأن يتسخط بالجوارح كلف الخدود وشق الجيوب ولف الشعوب، وهذه كلها مصائب. اذا تسخط العبد على المصيبه فانه سوف يفرط اجرها، وسوف تزيد المصيبه عليه، وسوف يعاقب على هذا التسخط. لا تذهب المصيبه منه ولا يحصل اجر ويعاقب على هذا التسخط. اما النوع الثاني فهو الذين يحتسبون هذه المصيبة عند الله، وهم أقسام، ثلاثة أقسام. القسم الأول الذي يصبر، يصبر على هذه المصيبة ولو شقت عليه ولو قالت ثقيلة، وطبعا المصائب ثقيلة على النفوس، ولكن مع جبرها على المؤمن فإنه يتحمل ولا يجدع ويصبر لله سبحانه وتعالى. هي ثقيلة عليه ولكنه يصبر على هذه المصيبة وعلى مرارتها، لأنه يعلم أنها من الله وأن الله عز وجل سوف يصيبه على صبره هذا وعلى فضله على هذه المصيبة. النوع الثاني الذين يرضون بالمصيبة، يرضون، وهذه أعلى من الصابرين، ويصبر وهو يكره، لكن هذا يصبر ويرضى، يعني وجود المصيبة عنده وعدمها، وجود المصيبة عنده وعدمها سواء. الصابر ليس سواء عنده، المصيبة عنده ثقيلة وذهابها عنده ليس ثقيلة، لكن الراضي المصيبة وعدمها سواء، إن أدى الراضي وضحت حرامه، هذا أعلى مرتبة للصابر. المرتبة الثالثة مرتبة الشاكر، وهو الذي يشكر الله على المصيبة، وهذا أعلى المراتب، هذا اعلى المراتب، تصيبها المصيبه ويشكر الله عليها، لانه يعلم انها تمحيص لذنوبه وتكبير لسيئاته وخطيئاته ويتعلم بدرجاته، فهو يشكر الله سبحانه وتعالى. فكونوا يا عباد الله من هؤلاء الثلاثه، لا تكونوا من المتسخطين الذين يرضون بقضاء الله وقدره، فان الله سبحانه وتعالى قد علم ان الله عزيز حكيم وانه جل وعلا رؤوف رحيم، وإنما يبتلي عباده جل وعلا ليمتحن صبره ويرفع درجاته ويكفر سيئاته ويثيبهم الأجر العظيم والأجر الجزيل في جنات النعيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن إذا ابتلي صبر وإذا أنعم عليه شكر وإذا استغفر. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الذي يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.